الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الزهد في الدنيا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وذكر صاحب بهجة الناظرين فوائد من هذا الحديث، منها زهد النبي صلى الله عليه وسلم ومراقبة التلميذ لحال شيخه ليتعلم منه السمت الحسن. ويستحب للتلميذ عرض ما يدفع الضرر عن شيخه، والدنيا دار ممر وعبور، والمرء فيها عابر سبيل، والاهتمام بعمارة الآخرة بالأعمال الصالحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ومن فوائد هذا الحديث فضل الفقراء مع العمل الصالح على الأغنياء مع العصيان. وأصحاب الأموال سيسألهم الله عن المال: من أين اكتسبوه، وأين وضعوه وأنفقوه. وينبغي على العبد أن يأخذ من الدنيا ما يبلغه المحل والدار الآخرة. وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحصين. من فوائد هذا الحديث: الفقراء في الجنة أكثر من الأغنياء، والفقير لم يدخل الجنة بسبب فقره، وإنما دخلها بعمله الصالح لأنه متفرغ للعمل الصالح. أما الغني فهو مشتغل بماله فهو أقل عملا. والتحريض على ترك التوسع في الدنيا والاستزادة من متاعها، وحض النساء على الأعمال الصالحة ليحفظن أنفسهن من النار، فإنهن كما جاء في الحديث أكثر أهل النار، وهن أيضا أكثر أهل الجنة. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وهن أيضا أكثر أهل الجنة. من فوائد الحديث أيضا: الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.